وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني

سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء

إنك كنت بنا بصيرا. قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منن أخرى. إذ أوقينا إلى أمك ما أوقينا إلى أمك ما يوقى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل مني ولتسمع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري واصطنعتك لنفسي. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب فقولا له قولا